ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر في مقعد صدق.